لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. وقال في تفسير قوله تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، والآيات بعدها. قال الإمام الحسين ابن مسعود البغوي رحمه الله في تفسيره: قوله عز وجل أفغير دين الله يبغون، وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا، فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام، واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام. فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون. قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم: يبغون بالياء، لقوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون، أي يتناسب مع قوله وأولئك هم الفاسقون. وقرأ الآخرون بالتاء في قوله تعالى: لما آتيتكم وله أسلم خضع وانقاد. أفغير دين الله تبغون، يعني متعلق بالخطابات السابقة: لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى آخره. وقوله تعالى: وله أسلم من في السماوات، أي خضع وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالطوع الانقياد والاتباع بسهولة، والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس. واختلفوا في قوله طوعا وكرها، قال الحسن: أسلم أهل السماوات طوعا، وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها، خوفا من السيف والسبي. وقال مجاهد: طوعا المؤمن وكرها ذلك الكافر، بدليل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يعني الآن قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إشارة إلى أن هناك من أطاع عن طواعية، أو تصريح بأن هناك من كان عن طواعية وهناك من كان كرها. فعلى ماذا يحمل قول كرها؟ حملوها على هذه الآية: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالكافر يحصل منه السجود وظلاله، أي أعضاؤه، وهو لا يسجد بنفسه، ولكن أعضاؤه من خلق الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقيل هذا يوم الميثاق، هذا تفسير آخر، أي عند أن أخذ الله على آدم وذريته التوحيد فأجابوا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وقيل هذا يوم الميثاق حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال بعضهم طوعا وبعضهم كرها. وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعا فنفعه، والكافر أسلم كرها في وقت البأس فلم ينفعه، قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال الشعبي: واستعاذتهم به عند اضطرارهم، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الكلبي: طوعا الذي ولد في الإسلام، وكرها الذين أجبروا على الإسلام ممن يسبى منهم فيجاء بهم في السلاسل. وإليه يرجعون قرأ بالياء حفص عن عاصم ويعقوب كما قرأ يبغون. وقرأ الباقون بالتاء فيهما إلا أبا عمرو فإنه قرأ يبغون بالياء وترجعون بالتاء، وقال: لأن الأول خاص والثاني عام، لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله: ولو أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال. حمل أسلم من الاستسلام والانقياد، معناه كوني، استسلام كوني، كلهم مقادون لله، لكن فيه إشكال حمله على الاستسلام الكوني من حيث أن الجميع منقادون لله جل وعلا، فيحمل طوعا على حق المسلم. الاستسلام الكوني يشكل عليه التقسيم طوعا وكرها، فكل المخلوقات منقادة لله مقهورة، فكأن المقصود استسلام شرعي، ثم يشكل في حق الكافر فيكون كما جاء في الآية الثانية: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن حمله على الإسلام الذي هو المعنى الشرعي أقرب للتقسيم طوعا وكرها، ويكون المقصود في حق الكافر أعضاءه وظلاله وليس سجودا شرعيا من قبل نفسه، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد قال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: هو كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال أيضا: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ قال: ذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام. التعبد العام يعني تعبد كوني مقهورة لله كلها، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وقال كما في درء التعارض: وأما قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فإنما هو الإسلام الموجود بعد خلقهم. لم يقل سبحانه إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها. يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله تعالى حجة عليهم عند من يثبته، ولو كان منهم مكره لقال: لم أقل ذلك طوعا بل كرها، فلا تقوم عليه حجة. وتابعه ابن القيم رحمه الله كما في كتاب أحكامه بالذمة وشفاء العليل إذن الكافر منقاد لله مقهور، سواء في ما يحصل من سجود من أعضائه أو في أحكام الله الكونية، والمسلم منقاد مستسلم لله جل وعلا طوعا، فيسجد لله عن طواعية نفسه ويصلي عن طواعية نفسه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.